كدعيم من فقر اللي هو الفهم في الحياه كنوع من الاسماء الحسنى. فاحنا داخلين يا اخوانا دلوقتي يعني هنشوف حاجات عن الله سبحانه وتعالى ونقرا معلومات عن اسماء الله الحسنى. الموضوع على قد استقبال قلبك، على قد استقبال قلبك، على قد ما انت فاشل. النبي عليه الصلاه والسلام حل كل مشاكل حياته باسمين من اسماء الله الحسنى، لما قال يا حي يا قيوم او اسمين من اسماء الله الحسنى، برحمتك استغيث اصلح لي شأني كله. حل كل مشاكل حياته باسمين من اسماء الله الحسنى. فانت يعني الاسماء الحسنى دي خير ذات لينا في الحياه. اكتر ثلاث حاجات يغيروا حياتك، اكتر ثلاث حاجات القران، الارتباط بالقران، رقم الاثنين الارتباط بالاسماء الحسنى بيقلب حياه الانسان قلبه. رقم ثلاثة الارتباط بأخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم. أكثر ثلاث حاجات تغير حياة الإنسان بصفات النبي عليه الصلاة والسلام وأخلاق النبي عليه الصلاة والسلام. فإحنا دلوقتي رايحين عشان ننهل من أسماء الله الحسنى. من أول ما ننطلق يا جماعة للسرعة، ما عادش حد يوصل مع حد، ما عادش حد يكلم حد. الأفوار وقفت التصوير دي، يعني إيه؟ خلاص بقى ربنا يعفو عنا. يعني إحنا دلوقتي إخواننا في جو جاد، إحنا داخلين لعلم الفقه. يعني لو داخل تدرس درس مثلا في فقه الطهاره هتبقى مهتم ومركز ومعاك ورقه وقلم، ده كله اسمه فقه الاصغر، ده بقى الفقه الاعظم او الفقه الاكبر. فاحياء علوم الفقه الاكبر دي من انواع الجهاد اللي مطلوبه في الامه الان. احياء علوم الفقه الاكبر زي ما رحنا المقابر مع بعض، علم التدبر في المقابر اللي ربنا يعني في الاحاديث اللي وردت معجزات حصلت اللي راح تدبر في المقابر. احياء علم التدبر في الكون، احياء علم الاسماء الحسنى والارتباط باسماء الله الحسنى، احياء علوم الفقه الاكبر. يعني ديت باذن الله سبحانه وتعالى عايزين كده قلوبنا تتوجه الى الله. يعني في هذا المعرض في ناس يعني ظرفت دموع على دموع على دموع، فما يبقاش يعني وتجعلون رزقكم ايه؟ شويه ضحك وخلاص، ما يبقاش وليمه جوه وانت رزقك شويه انبساط او ارتفاع، انسوا بعض خالص، لان دلوقتي الاتصال بالله وليس الاتصال ببعض. احنا قلنا ان الشروطين الاصل هما ايه؟ الاتصال بالله والاتصال ببعض. الاتصال بالله اللي هو العباده، والاتصال ببعض اللي هو البقوه. قلنا ان دول شرطين الاصل اللي اي عمل اسلامي مش هيمشي غير عليه. اي مجموعه مش متصله بالله بالعباده ومتصله ببعض بالاخوه والحب والحياه الاجتماعيه مش هيعرفوا يشتغلوا مع بعض، مش هيعرفوا يفيدوا الدعوه مع بعض، مش هيعرفوا ينصروا الدين مع بعض. لازم الاثنين موجودين. فاحنا باذن الله دلوقتي داخلين بقى عشان قضيه الاتصال بالله، لعل واحد منكم قلبه يلقط مع قضية التدبر ويتعلم ان جلسة الضحى يعني من اخطر وظائفها اللي انتوا هتشوفوه جوه هنا. يعني الاخ اللي خلاص يا اخوانا يلا تقلنا عمر.